بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 52 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم انتهينا من حكم الراوي إذا كان فقيها أو غير فقيه في الأحكام التي مرت معنا. فصلنا بين معروف الرواية والمجهول في الرواية، يعني ما قلت روايته، وفصلنا إلى فقيه وغير فقيه، وروى عنه السلف لم يروي عنه السلف، هذا كله مر معنا. الآن عندنا أخواننا البحث الجديد هو شروط الرواية أو شروط الراوي. الراوي الذي تقبل روايته لا بد أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، عدلا، ضابطا. هذه الآن يعني شروط الراوي، فالآن نفصل فيها بتوفيق الله وكرمه. قبول الحديث ورده. نعم. وإنما جعل الخبر حجة بشرائط في الراوي وهي أربعة. إذن الآن شروط الراوي: الإسلام والعدالة والعقل والضبط. نعم. العقل وهو نور، محله البدن أو الرأس أو القلب. العقل هو نور، هذا النور عندما يشرق على الدماغ تدرك النفس الناطقة ما في الدماغ من معلومات ضرورية ونظرية. إذن الدماغ هو عبارة عن آلة للإدراك، أما والعقل نور وهو شرط الإدراك، والمدرك هو النفس الناطقة. نعم. يضيء به، أي بذلك النور سمي نورا لأن الظاهر لأنه الظاهر المظهر، فكذا العقل للبصيرة. نعم. يضيء به طريقا، طريقة يبتدئ به. ليش طريقة؟ طريق ما؟ طريق يبتدئ به، أي بالطريق من حيث ينتهي إليه، أي إلى حيث درك الحواس. ولذا قيل بداية المعقولات نهاية المحسوسات. يعني أخوانا، هنا العقل يبدأ عمله متى؟ عندما ينتهي عمل الحس. الآن أخوانا الأشياء إذا كانت تدرك بالحس ما في حاجة لاستعمال العقل في إدراكها. طيب، فإذا تعطل الحس ماذا نعمل؟ العقل. إذا شو قالوا؟ نهاية المحسوسات بداية المعقولات. نعم. فيتبدى المطلوب للقلب فيدركه. نعم. أي المطلوب، أي المطلوبة، أي المطلوبة. نعم. القلب، القلب. نعم. بتأمله. تمام. يعني يدرك القلب المطلوبة، إذا القلب هو الذي يدرك. نعم. أي القلب بتوفيق الله تعالى. فإذا نظر إلى بناء انتهى إليه بصره يدرك بنور عقله أن له بانيا ذا قدرة، أن له بانيا ذا قدرة. إذا معناها الآن الحس أدرك النقوش، أدرك إتقان هذه الصنعة، هنا انتهى عمل الحس. ماذا أدرك العقل؟ شيئا وراء الحس، أن له صانعا. نعم. إلى سائر أوصافه التي لا بد للبناء منه. نعم. واشتراطه لأن الكلام المعتبر شرعا ما يكون عن تمييز، ولا تمييز إلا بالعقل. يعني لماذا يشترط العقل في الرواية؟ أنه لا بد من التمييز في الراوي، والتمييز يكون بالعقل. نعم. والشرط الكامل منه، أي من العقل، وهو عقل البالغ. أما عقل المميز فإنه عقل قاصر، لذلك لا معتبر به. لماذا؟ لأنه لارتفاع التكليف فإنه ربما يكذب لعدم أمن ذلك عليه. نعم. لأن العقل يحدث شيئا فشيئا، ولما تعذر الوقوف على وجود كل جزء أقيم السبب الظاهر وهو البلوغ مقامه. يعني إحنا ما في عنا معيار للعقل نقول هلا صار عقل كامل، لكن في عنا البلوغ هو حالة جسمية واضحة ممكن أن يحصل عندها كمال العقل غالبا. لما نقول إخوة كمال العقل مو كمال العلم والمعرفة والخبرات، لا، القدرة على الإدراك، وهذا هو القدر الكافي للتكليف. أما تقول لها الأبي 12 شو بيعرف؟ أنا بقول لك عقله سليم لكن تنقصه المعرفة والخبرة، ولو أنك دربته تعلم الكثير. نعم. وبني التكليف عليه. نعم. دون القاصر منه وهو عقل الصبي والمعدوم، لأنه لم يجعل واليا في ماله لنقصان عقله، ففي الدين أولى. والضبط. إذن انتهينا من أول شرط وهو العقل، الآن ننتقل للشرط الثاني وهو الضبط. نعم. وهو سماع الكلام كما يحق سماعه، وهو صرف همته إليه لئلا يشذ منه شيء. أي أنت عند السماع، لما الإنسان يسمع العلم كيف يسمعه؟ يسمعه بهذه الطريقة، يصرف اهتمامه وهمته وهمه في سماع هذا الدرس، هذا الشيء، حتى لا يشذ منه شيء، لا يفوته منه شيء. نعم. ثم فهمه بمعناه الذي أريد به لغويا كان أو شرعيا. نعم. ثم حفظه ببذل المجهود له. سبحان الله. وهو أن يكرر حتى يحفظ. أما الذي يحضر الدرس إخواننا مرة واحدة، نقول هذا مرت المعلومات على صار يعني سطح ذاكرته ولم يعلق منه إلا القليل، يقول لك والله حضرنا درس حلو، أما شو هو لم يحفظ منه شيء. نعم. بل أخطر من هذا، ربما سمع البعض ونسي البعض فظن أنه يحفظه كاملا، فعندها ربما يسأل فيجيب بشكل ناقص فيشوه العلم، وهذا أخطر ما نقع به في هذه الأيام. نعم. ثم الثبات عليه أي الحفظ بمحافظة حدوده. كيف تحفظ العلم؟ أولا بمحافظة حدوده، يعني بأن تطبق الأحكام. لما مر معك حكم بتطبقه، تطبيقك للحكم أولا يجعلك تعلم أن هذا هو الصواب، الشيء الثاني تطبيقك للعلم يفتح العلم الذي وراءه. نعم. أي أحكامه. نعم. بأن يعمل بموجبه ببدنه ومراقبته بمذاكرته. أحيانا الإنسان إخوانا قد يعمل بشيء على خلاف السنة ويداوم عليه، فيسأل عن السنة فيجيب كما عمل. ليه؟ لأنه اعتاد شيئا مع أنه ربما هو يعلم غيره، لكن هو عمله هكذا، فعندما يسأل بماذا يجيب؟ بما اعتاد أن يعمل لظن أنه السنة. ليه؟ لأنه يعمل على خلاف السنة. نعم. ومراقبته بمذاكرته بلسانه. إذا مراقبته ومراقبته بحفظ حدوده ومراقبته ما؟ بمحافظة حدوده. ومراقبته بمذاكرته بلسانه، فإن ترك العمل والمذاكرة يورثان النسيان. سبحان الله. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. العلم يحيا بين اثنين، عندما نتذاكر في العلم، نراجع هذه المادة. نعم. من الأشياء التي يعني كانت جميلة في حياة المشايخ شيخنا الشيخ صالح الفرفور رحمه الله تعالى، خرج يوما من دمشق إلى حلبون ماشيا، صلوا العشاء هنا في القمرية وذهبوا إلى حلبون ماشيا مشاة كلهم، وكان الشيخ قد وزع الطلاب كل اثنين لحالهم في الطريق، مو كلهم سوا، كل اثنين قصوا فلان مع فلان وفلان مع فلان، وجعل كل اثنين يشتغلان في مراجعة علم من العلوم. سبحان الله. والشيخ ينتقل من مجموعة على مجموعة، من هون لهون، هدول بالفرائض، هدول بالنحو، هدول بالفقه، هدول بالأصول. والشيخ يمشي وسرته أنتم بالفرائض هون، يمشي معه شوي للمجموعة الثانية، وهكذا. سبحان الله، كانوا يراجعون العلم بهذه الطريقة، مذاكرة بين اثنين وهكذا. اليوم أخوانا بيحوا طالب علم مع طالب علم، بيتكلموا بأمور الدنيا. فإذا قال تعال نراجع العلم، اللي بتعرفه أنت بعرفه أنا نفسه. أخي المذاكرة بحد ذاتها مطلوبة، المذاكرة بحد ذاتها مطلوبة إخواننا، حتى بين العلماء مطلوبة. نعم. على إساءة الظن بنفسي بأن يعتقد أني إذا تركته نسيته إلى حين أدائه. إذن يحفظه من حين سماعه إلى حين أدائه. إذن أبو حنيفة يشترط إخواننا أن لا يغيب المحفوظ عن ذاكرتك. نعم. متعلق بالثبات واشتراطه لأن قبول الخبر باعتبار صدقه ولا يتحقق إلا بضبطه. نعم. والعدالة، هي الثالث. أول شيء أخذنا إخواننا العقل، ثم الضبط، ثم العدالة. نعم. وهي الاستقامة في السيرة والدين. والمعتبر ها هنا كماله، وهو ما لا يعرف إلا بالنظر في معاملات المرء، ولكن لتعذر الوقوف على نهايته للتفاوت اعتبر ما لا يؤدي إلى الجرح، إلى الحرج. أول جرح ممكن الجرح ولا كمان ممكن الجرح، إن الشيء طالما ما اطلعنا على أمر يجرحه، إذا معناها يعني فالإنسان عدل، لكن بعد أن نسأل عنه سرا وعلانية. وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة، حتى إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة سقطت عدالته بالإيش، بفعل كبيرة أو بالإصرار على الصغيرة. نعم. دون القاصر، وهو ما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل، بمعنى أن من أصابهما فهو عدل ظاهرا. حلو. فلو أني رأيت مسلما أمامي، شو بقول؟ هذا عدل الظاهر، أما في الواقع هل هو عدل أو لا؟ ما نعرف. ليه؟ حتى نتعامل معه وحتى نتحقق من عدالته. نعم. لأنهما يحملانه على الاستقامة، ولكن لا يفارق هوى يضله. واشتراطهما لأن الصدق في خبر غير المعصوم عن الكذب لا يثبت ضرورة بل بالاستدلال، وذلك بالعدالة. نعم. يعني الآن المعصوم وهو النبي عليه الصلاة والسلام ثبت صدقه بالمعجزة، وأما غير المعصوم من باقي الأمة فإنه لا يعرف صدقه إلا إذا كان عدلا. فالصحابة عدول بتعديل الشرع القرآن والسنة، وغيرهم العدالة معيارها ما ذكرنا. هل الآن أخواننا الصحابة لسنا بحاجة إلى وضع هذا المعيار في حقهم؟ ليه؟ لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل النبي عليه الصلاة والسلام، فاستغنينا عن هذا المعيار في حق الصحابة. أما في حق غيرهم غير الصحابة ما في نص، فبالتالي نحن محتاجون إلى هذا المعيار. نعم. والإسلام، هي الآن الشرط الرابع، العقل، الضبط، العدالة، الإسلام. نعم. وهو التصديق والإقرار بالله تعالى كما هو بأسمائه. هذا قول الباتريدية، التصديق مع الإقرار، فالنطق بالشهادتين شطر عند الحنفية. نعم. كالرحمن والرحيم وصفاته كالعلم والقدرة وسائر صفات الكمال. لكن ليس بالضرورة أن يذكرها كاملتان، وإنما بحيث إذا استوصف أن يصف. يعني إذا قلنا له الله قادر، نعم قادر، الله عالم، نعم عالم. أما قال له عبد لي صفات المعالم، ما عارف. ما فيها مشكلة هي. نعم. وقبول أحكامه وشرائعه، وهو ظاهر في من نشأ بين المسلمين وثبت على طريقتهم. نعم. وثابت بالبيان بأن يصفه كما هو، إلا أن هذا كمال يتعذر، لأن المعرفة بأوصافه تفصيلا متفاوتة. تمام. والشرط فيه البيان إجمالا كما ذكرنا، أي فشرط ما لا حرج فيه وهو التصديق والإقرار بما قلنا إجمالا وإن عجز عن بيانه. واشتراطه لأن الكافر ساه لعدم الدين، لأن الكافر ساع لهدم الدين بإدخال ما ليس فيه. ولهذا أي لما ذكرنا من الشرائط لا يقبل خبر الكافر لأنه لا إسلام فيه، والفاسق لفوات العدالة، والصبي والمعتوه لعدم العقل، والذي اشتدت غفلته لفقد الضبط. ثم قال انقطاع الحديث. والثاني من الأربعة في الانقطاع وهو نوعان، ظاهر وباطن. الآن أخواننا، الحديث إذا كان منقطعا غير متصل فإنه لا يقبل، وهذا الانقطاع أخواننا قسمان، إما انقطاع ظاهر بأن يسقط من الإسناد راوي، وإما انقطاع باطن، وذلك بأن توجد علة تمنع قبول الحديث مع صورة الاتصال، فهم حيث الصورة متصل لكن فيه علة تشير إلى انقطاعه كما سنأتي عليه. نعم. أما الظاهر فالمرسل من الأخبار وهو ما ليس فيه إسناد. المرسل إخوانا من الأخبار عند الأحناف، المرسل له هو مصطلح خاص، وهو ما يرويه الثقة ويقول قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر إسنادا. إذن معنى ذلك هذا فيه إرسال. هذا الإرسال إخوانا طالما أنه عن ثقة، طالما أنه عن إنسان عدل، طالما عن إنسان معروف بالدقة في الرواية، فإرساله أقوى من إسناده. إرساله أقوى من إسناده. يعني الآن لو عندنا تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التابعي كلمته هي بالشكل هذا أقوى مما لو قال لك عن فلان عن رسول الله بارك عليه. إرساله أقوى من إسناده. ليه؟ هلا عند المحدثين بلك لا، الإرسال في بعض صوره ينزل إلى الضعيف. ليه؟ لاحتوال أن يكون المروي عنه المسكوت عنه غير عدل، فبالتالي لا تقبل روايته. إذن معنى ذلك لاحظ المحدثون جهالة الراوي فقالوا إن هذه الجهالة تنزل بالحديث إلى مستوى الضعيف. الأحناف قالوا لا، نظروا إلى الراوي نفسه اللي عم يروي المرسل، قالوا هذا راوي ثقة فلا يمكن أن يروي عن إنسان مجهول فيه ضعف ويخفيه، وإلا لو فعل ذلك كان في هذا في خلل في عدالته. كيف تقول أنت الآن عن رسول الله وتجزم بذلك ومن رويت عنه ضعيف؟ هذا تلاعب. فلذلك شو قالوا؟ إرساله أقوى من إسناده. فإذا هنا إخواننا من خلال هاتين النظرتين اختلفت نظرة المحدثين مع الأحناف حول المرسل، فالمرسل عند الحنفية مقدم على المسند، وعند الجمهور من المحدثين هو يعني يقدم عليه المسند، المسند مقدم على المرسل. نعم. وهو إن كان من الصحابي وهو مسلم رآه عليه الصلاة والسلام. من هو الصحابي؟ مسلم رأى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن اشترطوا أن يكون مسلما عند الرؤية. نعم. فمقبول بالإجماع. وطبعا المقصود هنا من الرؤية إيش؟ اللقاء، لأن عبد الله بن مكتوم ما رآه لكنه التقى به. نعم. لأن من ثبتت صحبته لم يحمل حديثه إلا على سماعه بنفسه أو سماعه من صحابي كبير. هلا عبد الله بن عباس أكثر علم عمن أخذه مو عن الرسول أصبرك عنه، وإنما عن مين؟ عن الصحابة. طيب روايته عن صحابي كبير هذا لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، فإذا ذكرهم في الحديث في الإسناد وعدم ذكرهم سواء، للصحابة كلهم عدول. نعم. وإن كان من القرن الثاني والثالث، يعني ليس من قرن الصحابة بل من قرن التابعين أو تابع التابعين. نعم. فكذلك مقبول عندنا، فكذلك مقبول عند الحنفية. هل مرسل الصحابي الصغير مقبول عند الجميع؟ نعم. أما مرسل التابعين وتابع التابعين فهو مقبول عند الحنفية، وعند الجمهور من المحدثين غير مقبول. نعم. لأن عدالتهم ثبتت بشهادته عليه الصلاة والسلام، قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. وكان أكثرهم يرسل ولم ينكر عليهم. وقال الشافعي لا يقبل إلا بمؤيد، إلا بمؤيد يقويه، وهذا مذكور. المؤيدات خمسة عند الإمام الشافعي، فلا بد من وجود واحد منها، منها مثلا أن يأتي من وجه آخر مسند، ومنها أن يقبله العلماء. نعم. وهكذا، فإذا معنى ذلك أن يأتي هذا الحديث من وجه آخر يقويهم، أو أن يكون أكثر روايات هذا المرسل عن مين؟ عن الصحابة. نعم. وإرسال من دون هؤلاء أي القرن الثاني والثالث كذلك عند الكرخي خلافا لابن أبان. الكرخي ماذا قال؟ أنه حتى إرسال من بعدهم من الثقات، قال الرابع والخامس، طالما أن الراوي ثقة إذا معنى ذلك تقبل روايته. وأما عند ابن أبان، عيسى ابن أبان هذا من فقهاء الأحناف أيضا، فقال لا تقبل لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يفشو الكذب. نعم. لأن القبول في القرون الثلاثة للعدالة والضبط، هذا تعليل لمين؟ لعيسى ابن أبان. نعم. فإذا وجدا قبل. والذي أرسل من وجه وأسند لا. من وجه. الآن إخواننا، لماذا كان المرسل أقوى من المسند؟ قال المرسل إخواننا لا يرسله من أطلقه من رواه إلا وقد تأكد من صحة الإسناد. أما المسند ذكر لك إسنادا قد يكون صحيحا أو غير صحيح. لذلك قالوا قاعدة، من أرسل يعني من لم يذكر الإسناد أرسل فقد تكفل لك، ومن أسند فقد وكل إليك. الذي يذكر الحديث المسند الإسناد شو معناها؟ يقول لك هذا إسناد تفحصه فأنت مسؤول عنه، أنا واجبي أن أروي لك الحديث بإسناده، إذن أنا أكل الأمر إليك، ابحث أنت عن صحة هذا الحديث من خلال هذا الإسناد. والذي أرسل تكفل لك، لي قال لو لم يكن واثقا بهذا الإسناد أنه صحيح ما أهم يعني ترك ذكره. إذا قالوا المرسل أقوى من المسند، فعن يقول إمام إبراهيم النخعي قال والله لو لم يأتني في هذا مثل ضوء الشمس ما أرسلت. يعني إذا معنى ذلك هو إرساله كان بناء على إيش؟ على يقينه أن الحديث صحيح. نعم. والذي أرسل من وجه وأسند من وجه مقبول عند العامة، هو الذي أرسل، ما الحديث الذي جاء مرسلا من وجه ومسندا من وجه مقبول عند العامة. نعم. والذي أرسل من وجه وأسند من وجه مقبول عند العامة لأنه لا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل. نعم. ومن لم يقبله قال بعضهم مردود لأن حقيقته تمنع القبول، فشبهته يعني حقيقة الإرسال تمنع القبول، فشبهة الإرسال كذلك تمنع القبول. نعم. فشبهته تمنع احتياطا، وعامتهم أنه حجة لأن المرسل ساكت عن الراوي والمسند ناطق فلا يعارضه الساكت. نعم. وأما الباطن، هذا كله الانقطاع الظاهر، الانقطاع الواضح في صورة الإسناد، يعني في راوي لم يذكر. طيب. وأما الانقطاع الباطن وهو الانقطاع الذي ظاهره الإسناد متصل لكن فيه انقطاع في الباطن. نعم. وأما الباطن فإن كان الانقطاع لنقصان في الناقل بفوت شرط من العدالة والإسلام والضبط والعقل، وجود راوي معروف الاسم لكنه لم يتصف بواحد من هذه الأوصاف، ليس عدلا، ليس ضابطا، إنعم، ليس مثلا يعني مسلما، إنعم، فنقول إخواننا وجود هذه الخلل، وجود خلل في هذه الصفات يجعل الراوي كأنه غير موجود. فنقول من حيث الصورة الراوي مذكور لكنه من حيث الواقع هو غير ضابط، إذا صار وجوده كعدمه، فهذا ما نسمي انقطاع إيش؟ باطن. نعم. فهو على ما ذكرنا من أنه لا يقبل. نعم. وإن كان بالعرض على الأصول. الآن مسألة ثانية، جاءنا حديث فعرضناه على القواعد في الدين، على كليات الدين، على يعني المستقر من قواعد القرآن والسنة، فلم يوافقها بل عرضها، فشو بنقول؟ معارضة هذا الخبر الآحاد لأصول الشريعة دليل على إيش؟ على عدم صحته. نعم. بأن خالف الكتاب كحديث فاطمة في أن لا نفقة للمبتوتة يخالف قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فنقول هي الآن تقول ما لها سكنة، ربنا يقول لها سكنة، إذن حديثها يخالف الكتاب، فهو ماذا نفعل؟ نقول حديثها ظاهرا متصل لكنه لما خالف الكتاب كان غير مقبول لانقطاع في الباطن. نعم. وردت في المطلقات أو السنة المعروفة كحديث الشاهد واليمين يخالف البينة للمدعي واليمين على من أنكر. نعم. أو الحادثة بأن ورد فيما اشتهر من الحوادث وعم به البلوى كحديث الجهر بالتسمية. وما روى إلا واحد، إنه معقول كل الصحابة ما رواه إلا واحد فقط، والحادثة الكل كان يسمعها. هل قراءة الرسول بالصلاة ممكن كان يسمعها كل الصحابة؟ طيب مين رواها فقط واحد؟ ما بيصير. نقول رواية الواحد بهذا الشكل دليل على رواية غير صحيحة. نعم. فإنه لما شذ مع اشتهار الحادثة لم يعمل به أو أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول وهم الصحابة كابتغوا في أموال اليتامى خيرا كي لا تأكلها الزكاة. الآن الصحابة اختلفوا في وجوب المال على الزكاة على الصغير، في مال الصغير تجب أو لا تجب، وتناظروا وتباحثوا وأتوا بالأدلة، لكن لم يذكر أحد منهم هذا الحديث. فنقول عدم ذكرهم جميعا لهذا الحديث يدل على أنه حديث غير صحيح، وإلا كان ذكروه بالمناقشات. اختلف الصحابة رضي الله عنهم في حديث زكاة الصبي ولم يرجعوا إلى هذا الحديث، كان مردودا منقطعا أيضا. إذن بكل هذه الأمور نقول هذا حديث منقطع. ما نوع هذا الانقطاع؟ انقطاع باطن. وهذه إخوانا شروط تفرد بها الفقهاء الأحناف زيادة على ما ذكره المحدثون في قبول خبر الآحاد. نعم. لأن الكتاب ثابت بيقين والسنة المشهورة فوق خبر الواحد، وباشتهار الحادثة يستحيل أن يخفى عليهم ما يثبت به حكمها، وإعراضهم عن الاحتجاج به مع الحاجة دليل انقطاعه. لذلك إخواننا أحيانا قد يكون خبر يصححه المحدثون ولا يقبله الأحناف. ليه؟ لأنه حديث صحيح من حيث الإسناد لكنه فيه انقطاع باطن بواحد من هذه الأسباب، فلذلك ما منقول للأحناف لماذا لم تأخذوا بالحديث؟ ليه؟ لأن في عندهم سبب وهو أن فيه انقطاعا باطنا. نعم. محل الخبر. والثالث من الأربعة في بيان محل الخبر الذي جعل الخبر فيه حجة، فإن كان المحل من حقوق الله تعالى وهي ما يخلص حقا له تعالى من شرائعه، قضايا الدينية يعني، وهي ما ليس بعقوبة كالعبادات وغيرها، وما هو عقوبة يكون خبر الواحد فيه حجة. نعم. بالشروط المارة لعمل الصحابة رضي الله عنهم بالآحاد، كخبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين، خلافا للكرخي في العقوبات، فإنه لا يكون حجة فيها. خبر الآحاد لا يثبت العقوبات لأن فيه شبهة، والعقوبات تدرأ بالشبهات. نعم. لأن في اتصاله شبهة والحدود تندرئ بها. وجوابه أن تحقق الشبهة فيه غير مانع كتحققها في البينات. شلون في البينات؟ الآن لو في حال عندنا شاهدان شهدا أن فلان قتل فلانا وأن شهود عدل، طيب ماذا يفعل القاضي؟ يحكم بشهادتهما أنه قاتل، وبالتالي ينفذ فيه الحكم. طيب أليس هناك احتمال الكذب عليهما؟ هم عدول لا شك ومستقيمون وأتقياء أحسن ما يكون، لكن أليس هناك احتمال بكذبهما في هذه المرة؟ بلى. قالوا مع ذلك لم نعمل بهذه الشبهة. ليه؟ قال وذلك لأنه ثبتت البينة هنا على خلاف القياس بالنص، فلذلك يعمل به ولا يقاس عليه. نعم. وإن كان المحل من حقوق العباد، إذا أول واحد إذا كان محل الخبر في حق الله تعالى، الآن إذا كان في حق العباد. نعم. مما فيه إلزام محض، يعني في حق العباد ثلاث أوجه، فيه إلزام، ليس فيه إلزام، فيه إلزام من وجه، وعدم إلزام من وجه، هي ثلاثة. فإذا كان فيه إلزام، نعم، كالبيوع والأملاك المرسلة، لما أنا أقول إنه هذا البيت لفلان، أو شهدت أن فلان باع فلان كذا، إذا أنا ألزمك بأن تسلم البيت لفلان لأنه صار ملكا له، إذا هذا الشيء فيه إلزام. نعم. يشترط فيه سائر شرائط الإخبار من العقل والعدالة والضبط والإسلام، مع العدد ولفظة الشهادة والولاية. شو يعني؟ لابد أن يكون اثنين، يكون الشهود اثنين، ولابد أن يكون أيضا العدالة والولاية ولفظ أشهد، يقول عند القاضي أشهد أن فلان باع لفلان كذا وكذا وكذا. هنا أخوان أكام عم يذكر أحكام الخبر مطلقا، من خبر من السنة فقط. نعم. مع العدد ولفظة الشهادة والولاية بالحرية، لأنه لا بد للإلزام من كون الخبر ملزما. نعم. كون إيش؟ خبر ملزما. نعم. والإلزام من الولاية، فلا بد من كون المخبر من أهلها، وذلك بما ذكر. فالعبد عدل لكنه ما له ولاية على نفسه، فبالتالي أولى أن لا يكون له ولاية على غيره، لذلك لا تقبل شهادته ولا قضاؤه. واشتراط العدد ولفظة الشهادة توكيد للخبر. وإن كان لا إلزام فيه أصلا كالوكالات والمضاربات، يثبت بإخبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة. تمام. أي إذا كان المخبر مميزا عدلا كان أو غيره، صبيا أو بالغا، كافرا أو مسلما للضرورة. للضرورة. نعم. الشيء ما في إلزام. إجا هلأ إنسان قال لك أن فلان وكل فلان يبيع بيته وكالة، هلأ الآن قد تكون المخبر كاذب ما في وكالة. طيب علم الموكل شو بيقول له؟ من حق أنت وكلت فلان؟ لك لا، لهيك عمول فلان. مو هيك عم يقول فلان أنا عزلته للوكيل. إذا الشغلة إيش؟ ما في إلزام. بخلاف البيع، البيع في إلزام. لذلك الآن يشترط في المخبر في البيع شروط غير الوكالة. نعم. إذ الإنسان قل ما يجد من يستجمع الشرائط ليبعثه إلى وكيله، خاصة إيش؟ في قضايا الأسواق. وين العدول؟ قاعدين بالسوق العدول؟ لا. نعم. ولأنه لا إلزام فيه، وإن كان فيه إلزام بوجه دون وجه كعز الوكيل وحجر المأذون، إن كان المخبر وكيلا أو رسولا لم يشترط فيه العدالة، وإن كان فضوليا يشترط فيه أحد شطري الشهادة، إما العدالة وإما العدد، إما العدالة وإما العدد، العدد يعني اثنين، إما العدد أو العدالة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن الموكل والمولى يلزمان الوكيل والعبد بالعز والحجر، يلزمان الوكيل والعبد بالعز والحجر، فكان إلزاما من هذا الوجه، ومن وجه كونهما متصرفين في حقهما بالعز والحجر أشبه المعاملات، فشبه الإلزام يوجب اشتراطهما إيش؟ يعني ركني الشهادة اللي هو العدل، العدالة والعدد، والمعاملات سقوطهما، وشبه بالمعاملات يوجب سقوطهما. فشو قلنا؟ يشترط أحد الأمرين، إما العدالة وإما العدد، فشرط أحدهما وأسقط الآخر توفيرا للشبهين، وعندهما هو كما سبق في اشتراط التمييز فقط. ثم قال أنواع الخبر، والرابع في بيان نفس الخبر وهو أربعة أقسام: قسم يحيط العلم بصدقه كخبر الرسل عليهم الصلاة والسلام لقيام الأدلة وهي المعجزات الدالة على صدقهم، لقيام الدلالة على عصمتهم من الكذب، وحكمه اعتقاد الحقية والائتمار. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا شو يلزمنا؟ أن نعتقد أن خبره حق من جهة، وأيضا يلزمنا الائتمار، يعني التنفيذ لما أمرنا به. هي الائتمار، أمرنا فأتمرنا أي طبقنا أمره. نعم. وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوى فرعون الربوبية لقيام أمارة الحدوث فيه، وحكمه، وهذا دل على كذبه، وحكمه اعتقاد البطلان والاشتغال برده. وقسم يحتملهما الصدق والكذب، نعم، أي الصدق والكذب على السواء كخبر الفاسق، يحتمل الصدق باعتبار دينه وعقله، والكذب بتعاطيه المحظور، وحكمه التوقف فيه. قال تعالى: فتبينوا. وقسم ترجح أحد احتماليه وهو الصدق على الآخر وهو الكذب، كخبر العدل المستجمع لشرائط الرواية يترجح صدقه لغلبة عقله ودينه على هواه بامتناعه عن موجب قصه، وحكمه العمل به لا عن اعتقاد بحقيته، والمقصود هذا النوع. طبعا. ولهذا النوع أطراف ثلاثة: طرف السماع، وذلك إما أن يكون عزيمة. نقف إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.